سجود القلب قبل سجود البدن، ركوع القلب قبل ركوع البدن، يبقى حضور القلب دائما مع أي عمل من الأعمال حتى نتمم ذلك العمل، وكان العبد يكون في إقبال على رب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك أيضا الرواية الثانية التي كانت عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى المعقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ونضي تقرأ عليك السلام ورحمة الله والناس الأذن الحج معك، قال الحجاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل هذا الجمل حبيس في سبيل الله، قال أما أنك لو حجت عليه كان في سبيل الله. فممكن إنسان كده يبقى يتصور تصور نقول بيظن أنه هو التصور فقط هذه المسألة، لكن نجد أن الشرع يبين لنا ويصل لنا ذلك الأمر، فنقول الحج يكون في سبيل الله أيضا. هو احتبس في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، احتبس الغزو في سبيل الله، لكن الحج أيضا يكون في سبيل الله، وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما إنك لو حجت عليه كان في سبيل الله. أما أنا أمرتني، قال بلى أبو عقل، أما أنا وأمرتني أن أسألك ما يعدو الحجة معك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام، قال أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. وهنا أيضا يعني رد السلام، رد السلام، كما قال أن المراد يخطئك السلام أو أن فلان يخطئك السلام عليك وعليه السلام، كما علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المراد تقرأ عليك السلام ورحمة الله، خلاص أقرأت السلام، رد ذلك السلام، فقال أقرأها السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا يعني كيف يكون رد السلام، وكذلك الإنسان لما يحمل هذا السلام يبقى لابد من بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها أن جبريل يخبرك السلام، فقالت عليك وعليه السلام، فهذه يعني جبريل وخلوق السلام قال عليك وعليه السلام. يبقى لما نقول يبقى حتى في بعض الرسالات او بعض الفتاوى يجي سائل كده بيسال فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يروح تذكر السؤال فاذا في الاجابه سواء